من الذين هادوا يحرفون الكلم عن مواضعه ويقولون سمعنا وراينا ليا بألسنتهم وطعنا في الدين لكان خيرا لهم وأقوم ولكن لعنهم الله بكفرهم فلا يؤمنون إلا قليلا يا أيها الذين أوتوا الكتاب

صدق الله